بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر ضمن مجالس قراءة كتاب تفسير أو تيسير البيان لتفسير آيات الأحكام أو لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الخطيب الموزعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسبق أيها الأحبة أننا تكلمنا أن العلامة ابن نور الدين الموزعي ألف كتابه هذا على ضمن كما قال تفسير آيات الأحكام على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه من غير تعصب له. وهو أيضا أيها الأحبة قد ابتدأ كتابه بمقدمة جميلة فيها ذكر بعض القواعد الأصولية والقواعد اللغوية التي ينبغي للمفسر أن يتعلمها أو يعلمها قبل أن يتكلم في كتاب الله عز وجل، وبخاصة في الأحكام الشرعية. وأعانك الله. وقد قال يعني ووصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: القول في المطلق والمقيد. قال رحمه الله تعالى: المطلق أن يذكر اللفظ مجردا ولا يقرن به صفة ولا شرطا ولا زمانا ولا عددا ولا ما أشبه ذلك من الصفات، وهو نوع من أنواع العموم على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. قال: والمقيد أن يذكر اللفظ مقرونا بشيء من ذلك، وهو نوع من الخصوص. طيب، لاحظوا يا أخوة كلمة مهمة هنا، وهو الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد. فهو يقول يعني حقيقة أن المطلق نوع من أنواع العام، لكن الفرق بينهما أن العام يعم الوصف والذات، فهو يعم الأمرين جميعا. وأما المطلق فإنه يعم الوصف للذات، يعم الوصف دون الذات. أضرب لذلك مثالا: إذا قلت لشخص أكرم الرجال، فهذا لفظ عام فيعم الوصف، فكل من وصف بوصف الرجولة فإنه داخل في الحكم، ويشمل الذات أي كل ذات رجل لا بد أن يكرم. أما المطلق فيعم الوصف ولا يعم الذات، أو يدخل فيه الوصف دون الذات. كيف؟ لأني إذا قلت لك أكرم رجلا فإنه يعم الوصف، أي رجل، فيه صفة الرجولة فإنه داخل في الخطاب، لكن ليس عليك أن تكرمهم جميعا، إنما يكفي أن تكرم واحدا. فإذا قلت لك أكرم الرجال عممت الوصف والذوات، وإذا قلت لك أكرم رجلا عممت الوصف دون الذوات، والله أعلم. أرجو أن يكون هذا واضحا. ثم قال: والإطلاق والتقييد عند العرب من أحسن لسانها وأعلى كلامها. مثال الإطلاق: قول امرئ القيس: مهففة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصطولة كالسجنجل. قال: فشبه ترائبها بالمرآة مطلقا. قال: فشبه ترائبها بالمرآة مطلقا. قال: ترائبها مصطولة والصقل يكون من المرآة. وقال آخر: ووجه كمرآة الغريبة أشجح، فقيد المرآة بالغريبة لأن مرآتها أصفى وأنقى من غيرها لضرورتها إليها حتى تريها ما تحتاج إليه، إذ ليس للغريبة من يتفقد مساوئها. يعني هذا من زمان العرب ما شاء الله، يعني من زمان النساء يحملن المرآة معهن. قال: وحكمه أنه متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو على تقييده إلا أن يدل دليل على التسوية بينه وبين ما قيد منه. وإذا ورد مطلقا فإن وجد دليل يقيده وجب تقييده، وإلا فهو على إطلاقه، وما جاز أن يخص به العام جاز أن يقيد به المطلق. لكن بقي هنا نوع آخر من التخصيص، ويعبر عنه عند الأصوليين بحمل المطلق على المقيد، وهو في الحقيقة غير القياس، وحكمه أنه إذا ورد أحد اللفظين مطلقا والآخر مقيدا نظر فيه، فإن كان الحكم مختلفا لم يحمل أحدهما على الآخر، ومثل إيجاب الله تعالى قال مثل إيجاب الله تعالى غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وتركه لذكر الرأس والرجلين في التيمم فلا يحمل أحدهما على الآخر. قال فإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد حمل المطلق على المقيد بالاتفاق، وذلك كتقييد الله تعالى العدالة في شهود الطلاق والوصية وإطلاقها في البيع، فالعدالة شرط في الجميع. وإن كان في حكم واحد وسببين مختلفين نظر في المقيد، فإن عارضه مقيد آخر في ذلك الحكم لم يحمل المطلق على المقيد في واحد منهما، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع، وفي المتمتع قيده بالتفريق وأطلقه في كفارة اليمين، فلا يحمل المطلق في اليمين على واحدة منهما. قال وكذلك إذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات، كما ورد في نجاسة الكلب قيده في رواية بالأولى فقال أولاهن بالتراب، وفي رواية بالأخرى فقال أخراهن بالتراب بالأخرى أو الآخرة، وفي رواية أولاهن أو أخراهن، وأطلق في رواية فقال إحداهن. عومل بهذا المطلق ولم يحمل على واحد من المقيدات ولا التفات إلى ما توهمه الإسنوي أو الأسنوي واعتقده في هذه المسألة. وقال وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهار قيدت بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهار، حمل المطلق على المقيد عند الشافعية ولا يحمل عليه عند الحنفية. وقد أعرضت عن ذكر الحجج والأدلة هنا وفي غيره من المواضع إلا قليلا، لأن قصدي بيان تصرف العرب في لغتها واتساع معانيها. قال وهذا الكلام في الإطلاق والتقييد في الحكم المتعلق بخطابين. طيب، خلاصة ما ذكره العلامة الموزعي هنا رحمه الله تعالى، نستطيع أن نلخصه وقد لخصه كثير من أهل العلم، أن هذه الصور في قضية حمل المطلق على المقيد لها أربع حالات، والسبب في حمل على أربع حالات أن عندنا حكما وعندنا سبب، عندنا حكم وعندنا سبب، فإذا جمعنا هذا الحكم مع السبب فنخرج بأربع حالات، إما أن يتحد السبب والحكم فهذا يجب حمل المطلق على المقيد، أو يختلف السبب والحكم فهذا لا يصح حمل المطلق على المقيد، أو يتحد الحكم ويختلف السبب فهذا عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد، أو يختلف الحكم ويتحد السبب، فهذا فيه خلاف، والراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد. نأخذها واحدة واحدة ونضرب لكل واحدة مثال حتى نفهم هذا. الآن اتحاد السبب والحكم، اتحاد السبب والحكم، يجب حمل المطلق على المقيد، هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم. الثاني اتحاد اختلاف السبب والحكم، هذا أيضا لا يجب حمل المطلق على المقيد. يعني مثلا عندنا الحكم هذا اختلاف، مثال الوضوء وغسل اليدين في الوضوء، قال الله سبحانه وتعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق. الآن ما هو سبب غسل اليدين؟ السبب الوضوء، والحكم أنها تغسل إلى المرافق. أما في قطع يد السارق قال فاقطعوا أيديهما، ما هو سبب القطع؟ السرقة، إذن هنا اختلف السبب، والحكم القطع، وذاك حكمه الغسل. ولذلك لا يصح أن نحمل تقييد اليد إلى المرافق على إطلاق غسل، على إطلاق قطع اليد، وإنما لا، يعني لا علاقة لهذا بهذا، وإنما يكون قطعها إلى الرسغ لأنه ورد ذلك في حديث أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اتحاد الحكم واختلاف السبب، هذا الذي عليه الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد، مثل الكفارة الظهار كما ذكر هنا، وكفارة القتل، كفارة القتل قيدت بالمؤمنة، لأن الحكم واحد القتل، ولكن السبب مختلف، هذا سببه القتل القصاص هنا، وهذا سببه الظهار، لكن عندما اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد عند الجمهور. الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد. وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم فالصحيح أنه لا يحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحالين، كمثل الإسبال، فإن الإسبال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببا واحدا وهو الإسبال، لكن فرق في حكمين، فقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ثم قال من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. لاحظوا الآن، فرق، يعني الآن السبب هو الإسبال، لكن فرق في الحكم لوجود صفة كاشفة في أحدها، فالإسبال بدون مخيلة هذا له حكم أيضا هو محرم، والإسبال مع المخيلة هذا له حكم آخر وهو أنه أشد من الإسبال بدون مخيلة، والله أعلم. ولذلك لا يحمل المطلق على المقيد. ثم قال وأما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات أو بشرط من الشروط ففيه أيضا خلاف عندهم. أما الحكم المعلق بخطاب المعلق على الشرط فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر أهل العلم بشرائط الاستدلال، وأما المعلق على الصفة فإنه يدل على أن ما عدا الموصوف بخلافه عند الشافعي وجماهير أصحابه وغيرهم، ولا يدل عند كثير من أهل العلم. والتحقيق ما ذكره بعض محققي الشافعية، وهو أن الواجب على الناظر أن يتأمل مخرج الخطاب وسياقه وما تقدمه من القرائن والكلام، فإن وجد دليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور صار إليه، وإن لم يجد دليلا أمضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب، ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص، فإن وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما في الحكم، وإن وجد دليلا يدل على الفرق بينهما فرق بينهما. خلاصة هذا الكلام يا أخوة أن الخطاب المعلق بشرط أو صفة. يعني طبعا هو ذكر أن بعضهم يقول يحمل وبعضهم يحمل على يعني على الشرط ويترك ما دون الشرط، أو يحمل على الصفة ويترك ما دون الصفة، لكنه قال لا، الصحيح أننا ننظر لهذا السياق، فإن كانت هذه الصفة مؤثرة في الحكم حمل عليها الخطاب وترك ما دونها، وإن لم تكن الصفة مؤثرة في الخطاب فإنه لا يحمل عليها ويبقى الخطاب على عمومه. مثاله الآن قال سيذكر الآن الأدلة، لكن يعني خلاصته أنه بعض الآن بعض الصفات يسميها العلماء الصفات الكاشفة، أي التي لا أثر لها في الحكم، ولذلك يبقى الخطاب على ما هو عليه من العموم أو الإطلاق ونحوه. قال فمثال ما دل عليه الدليل في مخالفة المسكوت عنه للمذكور قوله في سائمة الغنم زكاة، فإذا نظر فيه الناظر ونظر في سائر الأموال الزكاتية وجد الزكاة قد عفي عنها فيما اتخذ للبذلة وللعمل ولم يكن للتنمية، علم بذلك أن ذكر السوم شرط لأن المعلوفة يحبط علفها نماءها أو يحبط علفها نماءها. لاحظوا الآن هذا معلق بصفة الغنم السائمة، الغنم السائمة. طيب لو قلنا يعني ما أجل نعرف هل يؤثر في الخطاب أو لا، إذا كانت الغنم غير سائمة فهل تجب فيها الزكاة؟ الصحيح أنها لا تجب فيها الزكاة، لأن الآن هذا الإنسان الذي يعلف غنمه أكثر السنة لا تجب فيه الزكاة. إذن السوم صفة السوم للغنم موجب للزكاة، ولذلك أصبحت هذه الصفة مؤثرة في الحكم فتكون مقيدة. إذن فنقول في سائمة الغنم زكاة دل على أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. إذ عرفنا الآن الصفة، انظروا كيف أثرت في الحكم، الصفة أثرت في الحكم وقيدته، الصفة أثرت في الحكم وقيدته. فقال ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا نظر الناظر ووجد الذي لم يؤبر مستكنا غير ظاهر فهو كالجنين في بطن الجارية، والذي أبر غير مستكن فهو كظهور الجنين بالولادة، فعلم أن الإبارة أو الإبارة حد، وأن الذي لم يؤبر يدخل في المبيع. إذن صفة التأبير الآن أثرت أو لم تؤثر في الحكم؟ أثرت في الحكم، ولذلك نقول يعني الحكم الآن سيكون النخل المؤبر النخل المؤبر للبائع لصاحبه الأول، النخل المؤبر لصاحبه الأول إلا أن يشترط المبتاع، والنخل غير المؤبر فإنه للمشتري الجديد. لذلك إذن التأبير الآن صفة مؤثرة في الحكم فقيدت الحكم، والله أعلم. قال ومثال ما دل الدليل على إلحاق المسكوت عنه بالمذكور قوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال فإذا نظر فيه الناظر وجد القتل إتلافا ووجد الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ، استدل به على أن العمد ليس بشرط وإنما هو تعريف لا تقييد، وهذا ما يسميه بعضهم بالصفة الكاشفة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد ذكر في كتاب أحكام القرآن، وهذا مر معنا اليوم في درسنا في كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، أنه قال قتل العمد والخطأ سواء في الصيد، فسواء قتل الصيد متعمدا أو قتله مخطئا فإن عليه جزاء. لماذا؟ قال لأن هذه الصفة في قوله متعمدا أتت على سبيل الغلبة، وإلا فالمخطئ فإنه داخل في الحكم. إذن هذه الصفة ما أثرت، هذه الصفة لم تؤثر في الحكم والله أعلم، أو هذا الشرط لم يؤثر في الحكم. قال ومثله أيضا إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، فإذا نظر الناظر وجد البيوع متى فسخت عقودها رجع كل من المتبايعين إلى أصل ماله فأخذه من صاحبه إن كان قائما، وإلا رجع بقيمته إن كان فائتا. علم بذلك أن ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد. يعني الآن قوله السلعة قائمة، قال إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة، هذه الآن الجملة والسلعة قائمة هل هي شرط في هذا الحكم أو ليست بشرط؟ الصحيح أنها ليست شرط. المقصود أنه إذا اختلف البيعان رجع لكل واحد بماله سواء كانت السلعة قائمة أو غير قائمة، ولذلك قالوا إذا كانت السلعة قائمة ردت السلعة كما هي، فإن لم تكن قائمة رجع بقيمته إذا صاحبها والله أعلم. إذن هذه الآن الصفة أو الشرط ليست مؤثرة في الحكم، وإنما تذكر إما على سبيل الكشف وإنما على أو على سبيل التغليب الذي يحصل دائما في بعض الأحكام. قال وإنما بينا هذا وبسطناه لتعلموا أن المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر. هو يريد أن يقول رحمه الله تعالى لأنه رجح أنه لا نستطيع أن نقول أن الصفة أو الشرط مؤثر دائما مطلقا أو ليست مؤثرة مطلقا، فهو يقول لا، نرجع فيه إلى معرفة الخطاب والسياق، فإن السياق هو الذي يعرفنا الحكم هل هذه الصفة أو الشرط مؤثرة في الحكم أو ليست مؤثرة. ثم قال ويزيده تأكيدا ووضوحا، قال ويزيده وضوح تأكيدا وضوحا أن الحكم المعلق على إحدى صفتي الشيء يكون في مسكوته ما يساوي منطوقه وفيه ما يخالفه. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فاشتراط الأصلاب ينفي تحريم حلائل أبناء التبني. وأما بنو البنين فلم تفرق الأصول بينهم في إرث ولا ولاية فكانوا في معناها، وكذلك من وطئها الابن بملك اليمين لم يأتي ذكر الحلائل لنفيهم. والآن يريد أن يقول أن الصفة أن الحكم المعلق على إحدى الصفتين وسكت عن حكم آخر هل يقاس عليه ويكون كالمسكوت عنه داخل في حكمه أو لا؟ الصحيح أنه يقاس عليه ويأخذ حكمه. لماذا؟ لأن مثلا قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الآن مسكوت عن ابن الابن، طيب حلائل أبناء الابن هل تدخل في التحريم أو لا تدخل؟ الصحيح أنها تدخل. لماذا؟ لأن الشريعة عاملت ابن الابن معاملة الابن في أكثر أو قل كل الأحكام الشرعية التي تتعلق به، فدل على أنه أن حلائل أبناء الابن حرام على الآباء والأجداد والله أعلم. نعم. ثم قال وكذلك من وطئها الابن بملك اليمين لم يأتي ذكر الحلائل لنفيهم، يعني هذا خلاص تبقى من وطئها الابن بملك اليمين حرمت على الآباء والأجداد. ثم قال وكذلك قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن الآية، وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، فيه وقوع الحرج في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب، ولم يكن فيه نفي لرفع الجناح في إبدائها لقرابة الرضاع، فهذا كله دليل على هذا الأصل الذي أفصلناه لتعلموه ولتعتبروا به. يعني هو الآن يقول الآن الأجانب تحرم إظهار زينة المرأة عليهم، لماذا؟ لأن الله حرم ذلك وأباح إظهار الزينة للمحارم. طيب عندنا الآن الإخوة من الرضاع أو المحارم من الرضاع، هل يلحقون بالأجانب أو يلحقون بالمحارم؟ الصحيح أنهم يلحقون بالمحارم، لأنهم في حكم المسكوت عنهم الداخل حكمهم في قضية المحارم، في قوله يحرم أو يحرم الرضاع ما يحرم النسب، والله أعلم. ثم قال فهذا كله دليل على هذا الأصل الذي أفصلناه لتعلموه ولتعتبروا به. وقد يختلف الفقهاء في الأدلة المؤدية إلى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد. جميل هذه المسألة. لذلك يا أخوة كلما اتسع الطالب في العلم أنصف العلماء وعرف قدرهم وعرف النظر والاستدلال وكيف يستدلون وعذرهم في أمورهم، وبل أبدى لهم الحجة فيما يقولونهم. لكن من كان كما يقال ضيق الأفق أو متتلمذا على شيخ واحد أو على كتاب واحد، فإنه يبقى ضيق الأفق في النظر في استدلالات الفقهاء، والله المستعان. ثم قال رحمه الله تعالى واعلموا أن العرب قد تخص بالذكر شيئا لأسباب ومقاصد، وهو وغيره سواء، وورد في القرآن والسنة من ذلك أنواع. أحدها أن يكون الشيء جوابا لسؤال سائل سأل بكلام مخصوص بإحدى صفتي الاسم، فيحصل الجواب على وفق سؤاله. وعلى هذا تحمل الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان. الثاني يعني أن السؤال المخصوص يبقى على الجواب المخصوص. الثاني أن يخصه بالذكر لأجل التفضيل والتعظيم، ومنه قول الله تبارك وتعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والزنا بحليلة الجار. وهو الآن هذا خصه في التحريم لتعظيمه، وليس معنى ذلك أن غيره مباح، بل هو محرم، لكن إذا يعني كما قال أضيفت إليه هذه الصفة ساد تعظيمه وتحريمه. ومنه قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق أيها الأحبة منهي عنه في الحج وخارج الحج، لكن وخارج الحج، لكنه يزداد تحريمه في الحج، ولذلك خصص بالذكر للتعظيم. قال الثالث أن يخص بالذكر لكونه الغالب عليه، كقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذ الغالب على الربيبة كونها في حجر أو في حجر زوج أمها. ومثله قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، إذ الغالب أن القتل إنما يكون عن عمد. يعني هو يريد أن يقول أن التخصيص هنا لا يعمل به، لأن المقصود به ذكره، لأن هذا هو الغالب، وليس معنى ذلك نفيه عما يخالف هذا الغالب. مثله أيضا يعني حتى يكون الأمر واضح، النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة. طيب لو نمص الرجل هل يدخل في الحكم؟ نعم يدخل في الحكم. لماذا؟ لأنه ذكر الغالب أن النساء هن اللاتي ينمصن فلعن لذكر الغلبة، لكن لو وافقهن أحد الرجال فنمص حاجبه دخل في النهي والتحريم واللعن والعياذ بالله. ثم قال الرابع أن يخص بالذكر لكونه محلا صالحا للمذكور، كقوله تعالى لينذر من كان حيا فخص الحي لصلاحيته لقبول النذارة، ومثله قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يصح كما يقال أن يكون هذا مخصصا لقضي للحكم إذا كان محلا قابلا فقط، ولا يكون الحكم شاملا لمن لم يكن قابلا للمحل؟ على خلاف بين أهل العلم، ولذلك حملوا قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، حمله بعض أهل العلم أن التذكير والوعظة لا يكون إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه ينتفع بالموعظة والذكرى. وقال بعضهم لا، بل الآية باقية على عمومها، فذكر إن نفعت الذكرى، لأن هذا جاء على سبيل تخصيص الذكر للحكم، تخصيص الذكر للحكم للتشريف وليس لكونه صالحا أو محلا صالحا للحكم، الله أعلم. وبهذا أيها الأحبة نكون أنهينا الكلام على القول في المطلق والمقيد في هذه الجلسة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم القول الناء، أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد، وأن يجعلنا على خير حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.